الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد النبي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وما قل وكفى خير مما كثر وألهى وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين بداية أيها الأحبة وقبل الشروع في الحديث ذكروا أن رجلا تقدم لخطبة امرأة وجعل يعدل ما عنده من المال فقال عندي عمارتان وعندي سيارة وعندي قطعة أرض مساحتها 1000 متر وعندي أرصدة بنكية وليس في من العيوب إلا عيب واحد وهو أني كثير الكذب ما أريد الحديث عنه أيها الأحبة في جمعتي هذه وهي الإشارة الأولى التي أفتتح بها المقال أن كثيرا من الأباطيل التي كان عليها أهل الشرك قديما كثيرا من الأباطيل التي كان أهل الجاهلية أهل مكة قبل الإسلام يفعلونها سجلها القرآن ودونها بتفاصيلها وهذا أمر عجيب فإن هذه الأباطيل محيت لما جاء الإسلام فكان حقها أن تموت فلا تظهر وأن تنسى فلا تذكر عادة كثيرة وحرام حللوه وحلال حرموه ذكره القرآن بتفاصيله ترى بداية لماذا؟ لماذا ذكر القرآن هذه التفاصيل التي ستعجب بعض الشيء عند سماعها؟ لأنك لن تدري لها معنى إلا إذا رجعت إلى كتب التفسير لتتعلم معانيها فلماذا ذكرها القرآن؟ قال علماؤنا إنما ذكرها القرآن وخلدها ليدلل بذلك على أن الكفر والتخليط باق إلى يوم القيامة ليدلل على أن الكفر والتخليط باق إلى يوم القيامة من حرم ما أحل الله ومن أحل ما حرم الله ومن كفر عيانا بيانا جهارا نهارا وهو يدعي القرب من الله هذا أمر كان وهو كائن ويكون إلى يوم الدين لهذا حفظ علينا القرآن هذه الأشياء تسمع في آيات القرآن وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله الله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون. وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليرضوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون. وقالوا هذه أنعام وحرص حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون. وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم. قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين. هذه بعض آيات من سورة الأنعام. لكن لأن كثيرا من السلف دندن على أنك إذا أردت أن تعرف جهل العرب وعلى رأسهم ابن عباس رضي الله عنهما كان يقول إذا أردت أن تعرف جهل العرب فاقرأ ما فوق 30 و100 من سورة الأنعام. آيات كثيرة في هذه السورة تبين مدى الجهل الذي كان عليه العرب. فكانوا يجعلون في أموالهم نصيبا للأصنام ونصيبا للملك العلام جل جلاله، لكن إذا طغي على حق الله لا يعوضوه لأنه مستغني. أما إذا طغي على حق الأصنام أخذوا من حق الله ووضعوا لأصنامهم لأنها محتاجة فقيرة. من باب الرفق بالحيوان ومن باب المواثيق الدولية في أيام الجاهلية رأى عمرو بن لحي، ولعل كثيرا منا يعلم من هو ذاك الذي أتى بالأصنام إلى أرض العرب، ذاك الذي وضعها للناس أول ما وضع حتى عبدت من دون الله. ماذا رأى؟ رأى أنه من باب الرفق بالحيوان أن يجعل جزء من الأنعام للأصنام يترك فلا يركب ظهره ولا يحلم ضره ولا يؤكل لحمه. وقالوا هذه وأنعام وهذه أنعام وحرص حجر موقوفة لا يقربها أحد. جعلوا منها السائبة والوصيلة والحامي، وهي أنواع وصنوف من دوابهم وحيواناتهم. ذكرت لك أنك ستقرأها في القرآن ولن تدري لها معنى إلا إذا رجعت إلى كتب التفسير، لكن خلدها القرآن لأن الكفر والتخليط بات إلى يوم القيامة. عمرو بن لحي هذا كان يحافظ لهم على ثروتهم الحيوانية رفقا بالحيوانات فيبقي بعضها للآلهة. إن قلنا نحن معك في هذه فلتحافظ عليها، لكن ترى ما الذي زينوه لهم بعد ذلك. وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم أن يقتلوا بناتهم، أن يقتلوهم بأيديهم، أن يدفنوهم أحياء. كيف يسوغ لعاقل أن يحرص على استحياء بهيمة وأن يهد ويقتل بيده ابنته؟ لكن هكذا زينت لهم الشياطين فاتبعوه. قالها رجل لعمرو بن العاص رضي الله عنه، قال: ما كان أوفر منكم عقلا ولا أكثر منكم أحلاما كنتم قوم او كنتم قوما تعرفون بوفور العقل وكماله اولو الاحلام والنهى كيف عبدتم الاحجار؟ فاجابه عمرو بن العاص: تلك عقول كادها باريها. عقول نعم، لكن كادها الله جل جلاله، فمسخ هذا العقل ليسجد لحجر وليقدس حيوانا ويقتل انسانا. عقل منسوخ، عقل كاده خالقه. تلك عقول، ارجع الى ذلك في الجامع لاحكام القران في تفسير الايات التي ذكرناها. يقول عمرو بن العاص رضي الله عنه: تلك عقول كادها باريها. عقول كادها الله جل جلاله فنالتها هذه الافات، فحرموا قتل الحيوان واحلوا قتل البنات. قتلوا اولادهم سفها بغير علم، وحرموا ما رزقهم الله أبدليل وهدى، أببرهان من دين، من كتاب أو سنة؟ كلا، وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله، قد ضلوا وما كانوا مهتدين. قلت: إنما ذكر القرآن ذلك وليس القول قولي، وإنما هو نقل. إنما ذكر القرآن ذلك ليدلل على أن الكفر والتخليط باق إلى يوم القيامة. ستجد في كل زمان من يرفعون تلك الرايات، رايات الرفق بالحيوان والقتل لجنس الإنسان، وخصوصا إن كان هذا الإنسان إنسانا مسلما، فإنك لن ترى على ظهر الأرض دما أرخص من دماء المسلمين. تعجبت عندما قرأت عن تلك الحوادث التي تحدث في بنغلاديش، والمذابح التي تقام فيها للمسلمين. تعجبت عندما نظرت إلى ما يحدث للمسلمين في بورما على أيدي السيخ. تتعجب؟ لا، بل قل: لن ترى على ظهر الارض محجمة دم تراق الا من دماء المسلمين. القوم هم الذين ينادون. اتدري بماذا ينادون؟ ينادون بالحفاظ على الحيوانات وبحقوقها وبالحفاظ على نسلها، ولكي لا تندثر يرعون حقوق الحيوان ويهون عليهم جنس بني الانسان ما دام مخالفا لهم. تلك عقول كادها باريها، تلك عقول مأفونه، عقول منسوخه. ذكر القران اباطيل المشركين في القران ليدلل على أن الكفر والتخليط باق إلى يوم القيامة. كثير من الناس، نعم، يتسمى بالإسلام ظاهرا ويحصل على ذلك عن طريق الوراثة، إنما كان مسلما لإسلام أبويه وأجداده. وإذا كلمته عن الدين فهو لا يعرف من الدين إلا الجانب المشرك، لا يعرف عن الله إلا أنه غفور رحيم. إذا خاطبته يقول لك: ورحمتي وسعت كل شيء، إن الله يغفر الذنوب جميعا، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. تجده أعلم الناس بباب الرجاء، أعلم الناس بسعة عفو الملك جل جلاله، لكن لهذا ضيع دينه، لهذا تركه وفرط فيه، ترك دينه وفرط فيه زعما أنه يحسن الظن برب العالمين، زعا نعمل أن من نال بأن الدين كل لا يتجسد ليست له أبعاد بل ليس فيه قشر ولباد أن ذلك متشدد يتحدث عن الله يريد أن يوقع الناس في العمل أما هو فإنه يرى دينه سمحا. قام أحدهم خطيبا على المنبر وهذا مما عرفته بنفسي ولم يقص فقال لهم يتكلمون عن الجنة ويحملون الناس المشاق والأتعاب ما أيسر دخول الجنة من قال لا إله إلا الله دخل الجنة أليس هذا هو الحديث ألم يقل هذا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما أيسر دخول الجنة وهو يقول لهم خطيبهم وينشر عليهم هذه الأوهام ألا ما أيسر دخول الجنة من قال لا إله إلا الله دخل الجنة وكأنه يقول لهم بكلمة تقولها تدخل الجنة إذن فما حاجتنا إلى القرآن إذن ما حاجتنا إلى السنة إذن ما حاجتنا إلى فروع هذه الشريعة إذن لو كان دخول الجنة بكلمة لكن علماءنا فرقوا بين الرجاء أو فرقوا بين حسن الظن بالله وبين الغرور حسن الظن بالله هو الذي يقود الإنسان إلى العمل هو الذي يدفعه إلى أن يخشى ويخاف من ربه جل جلاله أما الغرور فهو أن يفعل الشهوات أن يأتي الموبقات أن يرتكب المحرمات ثم يتمنى على الله الأمني يقول الحسن البصري رحمه الله إن قوما غرتهم أماني المغفرة حتى خرجوا من الدنيا بغير توبة يقولون نحسن الظن بالله وكذبوا لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل وقال معروف أحد التابعين إن رجاءك رحمة من لا تطيعه من الخسران والحمق أنت لا تطيع الله فكيف ترجو رحمته أنت لا تنفذ أوامره فكيف ترجو النوال عنده كيف تلتمس الدرجات العلى يوم القيامة وأنت لم تقم بأمره فرق كبير بين أن تحسن الظن بالله وأن تغتر بالله يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم قالوا الكريم الذي يطاع فلا يعصى الكريم ليست حجة لك وإنما هي حجة عليك أي الكريم الذي أعطاك ووهبك ومنحك ما الذي حملك على أن تغتر به يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم حسن الظن بالله فرق ما بين السماء والأرض هو ذلك الفرق بينه وبين الغرور أن يعمل الإنسان بمعصية الله ثم يقول أحسن الظن بالله إن الله غفور رحيم إن الدين يصل إنما الإسلام سماحة وبشر ولا تنفره أليست لكم أحاديث إلا عن العذاب والانتقام والنار أين الجنة أين الرحمة أين المغفرة جاء قوم إلى الحسن فقالوا له إن أقواما يجالسوننا فيذكروننا النار حتى تلحقنا المخاوف يكثرون من ذكر النار وعذابها حتى تلحقنا حتى تلحقنا المخاوف فقال لهم إن من يخوفك حتى تدرك مأمنا خير لك ممن يؤمنك حتى تدركك المخاوف لتدرك أن اليوم القيامة خير ممن يؤمنك ها هنا، لتدركك المخاوف يوم القيامة في عرصاتها بين يدي الواحد الديان جل جلاله. أمارة الرجاء وحسن الظن بالله أن تخاف عليه من رجا شيئا، كما ذكر ابن القيم رحمه الله في الجواب الكافي، من رجا شيئا استلزم ذلك منه ثلاثة أشياء: خوفه عليه، وهذه واحدة، والثانية أن يسعى في تحصيله بكل وجه ممكن. خوفه عليه والسعي في تحصيله، وأن يعمل من أجل ذلك، من أجل أن يحقق ما يرجو. خوفك على ما ترجو هو أمارة حسن ظنك بالله، لا أن ترجو ثم تأكل الحرام يا رجل، لا أن ترجو ثم تأتي الآثام يا رجل، لا أن ترجو وتحسن الظن ولا تترك بابا من الحرام إلا تأتيه. فرق كبير بين هذه وتلك، وهي إشارة ثانية أردت أن أشير إليها، لأن كلمة الدين وكلمة الشريعة أصبحت كلمة سائغة يتلفظ بها الجميع عن حقوقها ومعناها عن فحواها ومؤداها، فيسهلون الشاب وييسرون العسير، لكنهم إنما ييسرون بعد أن يحلوا ما حرم الله أو يحرموا ما أحل الله افتراء على الله. ضلوا وما كانوا مهتدين. إنما الدين من مظانه، من الكتاب والسنة، من القرآن الكريم، ومن فعله وقوله وتقريراته عليه الصلاة والسلام. لما تلا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أم المؤمنين عائشة قول الله تعالى: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قالت أم المؤمنين عائشة: يا رسول الله، أهم الذين يسرقون ويزنون ويشربون الخمر ثم يخافون من ذلك بين يدي الله؟ فقال: كلا يا عائشة، إنما هم الذين يفعلون ما أحل الله ثم يخافون أن لا يقبل. إنما هم الذين يفعلون ما أحل الله ثم يدركهم الخوف ألا يتقبل الله طاعته. أولئك هم الذين قال فيهم: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، وقلوبهم خائفة، يصلي لكنه يخاف أن يقبل الله صلاته، فهو يصلي ويمسك صلاته بدمعه رجاء أن يتقبلها الملك. نعم يتصدق، لكنه يجاهد نفسه في أن يستخفي بها، أن لا يعالج بها. يتصدق وهو خائف ألا تكون محل قبول، لا يأتي بابا من الحرام، وإنما يلج كل باب للحلال، كل باب للقربات للطاعات، وبعدها إما وضع جنبه يخاف ألا يتقبل الله منه، كما كان علي رضي الله عنه يقول: والله لو علمت أنه قبل مني سجدة لما أن قلبي، لو علمت أنه قبل مني سجدة واحدة لاطمئن قلبي. يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة وهداية للعالمين سيدنا محمد، صل يا ربنا عليه وعلى آله وصحبه وعلى كل تابع لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحبة في الله، أوصيكم ونفسي المقصرة بتقوى الله عز وجل، فإنها والله خير الزاد كما قال ربنا: وتزولوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. حديثنا موصول أيها الأحبة، ونحن نتكلم عن موضوع واحد أطرافه بعيدة عن موضوع قد يجمع لنا بين تلك الشتات والأمور المتفرقات التي كان يأتيها العرب في جاهليتهم زاعمين أنهم يتقربون بذلك إلى الله زلفى، وبين حال أخرى لحال من تسمى باسم هذا الدين بعد أن عافانا الله من جاهلية الأصنام، فيقيم صنما بداخله ليعبده، ليقيم صنما من الهوى، صنما من الشهوة، فينظر ما يحب فيفعل، ثم يجعل ذلك الأمر دينا، ينظر إلى ما يحبه إلى هواه، ثم يصنع منه إلها يعبده. أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا؟ جعل لنفسه إلها آخر. إن كان أهل الجاهلية قديما عبدوا الأصنام والأوثان، فكثير من بني الإسلام جعل لنفسه صنما من الهوى يعبده ويعكف عليه ليل نهار، لا يستطيع أن يخالف له أمرا. أمور متفرقات جمعت بين هذه الأشياء وبين حالنا التي نعيشها، حيث أمارات الكفر والتخليط التي كان عليها أهل الجاهلية في جاهليتهم. أمور باقية إلى قيام الساعة، قلت إهدار لكرامة الإنسان وحفاظ على الحيوان، حقوق الحيوان. أما حقوق الإنسان فلن تجد لها رعاية، وانظر يمنة ويسرة ستجد أن المحميات الطبيعية تنال عناية أكثر من المخيمات التي يقيم فيها اللاجئون. والمحميات الطبيعية إنما هي من باب الحفاظ على بعض أجناس الحيوان، أما الملاجئ والخيام فإنها مكان يفر إليه أولئك الذين لاسوا بأنفسهم ونجوا بذواتهم ليستبقوا حياتهم، فلا يجدون في قلوب الناس مأمنا. قلت تخليط باق إلى يوم القيامة من عقول كادها باريها، تبلغ في العلم الدرجة العليا، تبلغ في الثقافة المكانة الرفيعة، لكن لو نظرت إليها من بعيد لرأيت عيبها وعوارها. وهذا هو الصراع العالمي منذ كان الناس وإلى قيام الساعة، وهل يقتل المسلمون في أي مكان على ظهر الأرض إلا بدسائس من التيارات التي تدعي العلمانية والليبرالية؟ لا والله، لا يقتل مسلم في أي مكان على ظهر الأرض إلا بدسيسة من ذلك العقل الممسوخ الذي كانه الله جل جلاله، فهو يرعى حقوق الحيوان ولا يعرف كرامة لبني الإنسان ما داموا قد خالفوه الساعة إلى يوم الدين، من يوم أن خرجت الشيوعية وهي تقتل الناس من أجل أن يعتنقوها ويدينوا بها، فلما فشلت لاذ بعضهم إلى العلمانية ولم يروا أيضا إلا حد السيف ليجبروا الناس على أن يعتنقوها. ارجع إلى التاريخ واقرأ كيف غزت أوروبا بلاد الشرق، بلاد العرب، ولماذا احتلتها، ولماذا أخذت خيراتها. وإذا كانت في حق طامعة في هذه الخيرات فلماذا خرجت؟ ولماذا تركتها؟ هل تركتها لأنها تنازلت عن خيراتها وتركتها لأبنائها؟ أم أن غربتها حالها كحال تلك الفرخة التي نامت على بصلتها؟ نعم، فرخة نامت على بصلتها لا على بيضتها. وقصتها أن أطفالا صغارا تعاهدوا دجاجة، كان الطبيب فإذا أخذوا بيضتها أكسرت العويل وجعلت تصيح، فيأخذون بصلة ويضعونها تحتها فتنام عليها وتستريح. فأمتنا فرخة نامت على بصلتها، ما ملكت خيراتها ولا أخذت خزائنها، وإنما أخذت منها البيضة ووضعت بدلا منها بصلة فنامت مطمئنة على بصلتها. صراع قديم. ارجع إلى كتب التاريخ التي تدرس لأبنائنا في مدارسنا، ستسمع عن الحملة الفرنسية، ستسمع عن الاحتلال. خرج، فيا ترى هل يوما خرج ترك لنا بلادنا أم أنه زرع فيها؟ من يستطيع من خلاله أن يجني الخيرات دون أن تراق دماء أبنائه؟ إنما كان شرط الأمريكان في خروجهم من العراق أن تظل باقية تحت الإدارة الأمريكية. فإذا علمت عن قتل لأهل السنة في العراق، تلك المشارق التي لا يراها الناس اليوم إلا هناك، لن تسمع عن الإعدام شنقا إلا للمسلمين. يكثر ذلك على أرض العراق من الشيعة الروافض. أتدري لماذا يعدمون أهل السنة شنقا؟ هل هذه المكيدة منهم وحدهم أم أنها برضا الإدارة التي تسوق لهم ذلك وتترك لهم كل شيء لكن دون المساس بخيراتهم؟ افعلوا في العراق ما شئتم، لكن بطرولها، لكن خيرها لابد أن يذهب إلى الإدارة وهي طابعة في مكانها. صراع قديم دارت صراحه على أرض العرب هنا، حيث الخيرات أو كل مازحا وساخرا، حيث البيت الذي استبدله أهله بالبصل وطابت نفوسهم بذلك. صراع قديم، لكن اليوم يتجدد الصراع، فترفع الشيوعية رأسها وتريد روسيا أن تفرض الاشتراكية على العالم، وترفع العلمانية رأسها وتريد أمريكا وأوروبا أن تنشر الرأسمالية في العالم، لكن للإسلام أبناء يرفعون رؤوسهم ليقولوا للدنيا كلها إن كانت الشيوعية قد فشلت ولم تستطع أن تحقق خير الناس، وإن كانت العلمانية والرأسمالية فاشلة في بلادها الآن، لا يستطيع الأمريكيون أن يحققوا لنفسهم أمنا ولا اقتصادا. وقع عن جرائم القتل وجرائم الاغتصاب إن كانت العلمانية برأسماليتها والشيوعية باشتراكيتها لم تحقق للناس خيرا، فإننا لا نرد الناس إلى الوراء، وإنما نردهم إلى ذلك النور، أنه يوم أن حكم الإسلام الدنيا ما يزيد على ثلثي الأرض، ما يزيد على ثلثي البسيطة، يوم أن حكم الإسلام ساد العدل الدنيا كلها، وشبع الناس أجمعون، وانتشر بين الناس الوئام. لكننا لأننا شوهنا صورة الإسلام، نسبنا إلى الإسلام زورا، ولم نستطع أن ننهض بتلك الرسالة التي حملناها فشوهنا صورة الإسلام. أقول ختاما، وأنا أريد أن أجعل الكلام ختام، إن هذه الأيام التي يمر الناس بها أيام شدة، فلا رحم الله من لا يرحم الناس، لا رحم الله من يتاجر بأزمات الناس ويتحكم في أقواتهم، لا رحم الله من يستغل فقر الفقراء ليتاجر فيهم ويأكل لحومهم وأبدانهم. إن كان الله قد وسع عليك في زمان شدة وضيق، فإن واجبك أن يكون فعلك فعل عثمان يوم العسرة حينما جهز جيشها، أن يكون فعلك فعل عبد الرحمن يوم أن جاءت ابنهم محملة إلى المدينة في زمان جوع، فلما أعجبت طقطقتها الناس قال أشهدكم أنها لله ورسوله. لا رحم الله من يتاجر بأزمات الناس ويتحكم فيهم ويأخذ أقواتهم وهو يريد أن يتاجر في دماء المساكين، لأنه يوم أن ترفع الأسعار لن تأكل بدن أحد إلا بدن الفقراء، لن تنال إلا من المساكين، أولئك المطحونون الذين يؤكل منهم صعودا ونزولا. إذا رفعت سعرا وأنت في غنى عن ذلك، أو احتكرت سلعة، أو أردت أن تضيق على الناس بغير حق، فاعلم أنك لم ترحم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الراحمون يرحمهم الرحمن، وقال: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. إن أردت أن ترحم بين يدي الله جل جلاله يوم القيامة، فلتكن رحيما فيما تملك، إن ملكك الله قوت الناس فلا تتاجر بأزماتهم، وكن شفيقا رفيقا، واعلم أن هذه هي الرسالة الحقيقية للإسلام، أن يظهر في وقت الشدائد، أن يبدو في وقت الضيق. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اللهم اجعلنا من الذين يقولون فيعملون ويعملون فيخلصون ويخلصون فيقبلون. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم فرج كربنا، اللهم تول أمرنا، اللهم أصلح أحوالنا، اللهم كن لنا ولا تكن علينا، ولي يا رب أمورنا خيارنا، ولي يا رب أمورنا خيارنا، ولي يا رب أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا، اللهم لا تولي أمورنا شرارنا، اللهم لا تولي أمورنا شرارنا. اللهم من أرادنا وبلدنا وديننا بخير فوفقه لكل خير. يا ربنا من أرادنا وبلدنا وديننا بسوء فرد كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، واجعل الدائرة تدور عليه. اللهم أذن لشرعك أن يحكم الأرض وأن يسود، اللهم أذن لدولة الإسلام أن تعود، اللهم طهر المسجد الأقصى من دنس اليهود. اللهم إنا نسألك صلاة في رحابه وشهادة على أبوابه. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم جنبنا وبلادنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم احفظ علينا ديننا يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على